الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعات خير البنية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعات خير البنية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه من تولاه مولاه من تولاه مولاه من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية فرح الزمان اليوم حان الموعد عادت لنا ذكراه عاد المولد وأطل نجم في السماء بنونه في مثل هذا اليوم جاء محمد إيوان كسرى ما له متفدعا إيوان كسرى ما له متفدعا نار المجوس وما لنا لا تؤخذ ولد ابن عبد الله لم يأنس به فهو اليتيم له على الدنيا يدو الحلم والخلق العظيم صفاته وله الكرامة